لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية في المسند والسنن: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. ولهذا كان ينبغي للمؤمن الحريص على نجاته، الحريص على الفوز بين يدي ربه، أن يعتني بلسانه، أن يعتني بمنطقه، فإن من الكلام كلاما يهلك صاحبه في دنياه وأخراه، والعياذ بالله. ومن ذلك الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، أو من كتابه، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في غزوة تبوك خرج بعض المنافقين مع المسلمين، فجلس أحدهم إلى أصحابه فقال: ما رأيت مثل قرائنا، يعني العلماء والفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، عند الحرب يعني. فقال له رجل من المسلمين: كذبت، فإنك منافق من المنافقين، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله على رسوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تكتمون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والعياذ بالله. ذهب هذا المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم ليبرئ نفسه، وقال: يا رسول الله، والله إنه حديث الركبان، كنا نخوض ونلعب، أي كنا نقطع الطريق بكلام باطل نتسلى به. فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تسخر، لا تستهزئ بشيء يمت إلى الدين بصلة، وكن في سلامة. المثال الثاني، الأمر الثاني ضد هذا: رجل تظهر عليه سماء أهل العلم أو الصلاح، فيأتي لرجل من العصاة ويجزم له بالنار، أو أن الله لا يغفر له، أو لا يدخله الجنة. هذه كلمة موبقة، والعياذ بالله، تهلك صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، إلا أن يعفو الله عز وجل. في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، والعياذ بالله. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، وكان أحدهما مجتهدا في الطاعة والآخر مذنب مقصر، فكان هذا المجتهد لا يزال يرى صاحبه المقصر على ذنب فيقول اتق الله وأقصر فلا يرتدع، فمر عليه ذات يوم على ذنب قد استعظمه فقال له اتق الله وأقصر، فقال له المذنب خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا، أو والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. فقبض الله عز وجل أرواحهما فاجتمعا عنده فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم أمر به إلى النار والعياذ بالله، ثم قال لهذا المقصر أدخل الجنة برحمتي قد غفرت لك. قال أبو هريرة راوي الحديث والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، والله لا يغفر الله لفلان. ما أدراك، أكنت بالله عالما أم كنت على ما في يده قادرا؟ هذا إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. مثال ثالث للكلمات الموبقة الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو القول على الله ورسوله بغير علم، أن يفتي الإنسان في دين الله، أن ينسب إلى شرع الله ما ليس منه فيحل حراما أو يحرم حلالا والعياذ بالله، وهذا مما يتساهل فيه بعض الناس، هذا حلال وهذا حرام. وقد قال الله عز وجل أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والعياذ بالله. الذي يفتي في دين الله بغير علم كأنما ينصب ربه نفسه ربا يحل ويحرم من قبل نفسه والعياذ بالله، يقول هذا حلال وهذا حرام، يفتري على الله الكذب والعياذ بالله. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتبها تصاعديا، الذنب ثم الأكبر منه ثم الأكبر ثم الأكبر، فختم الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد الشرك بالله والعياذ بالله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. مثال رابع للكلمات الموبقة المهلكة التي تشيع في المجتمعات الفوضى وتصنع الوهم والعياذ بالله، نقض الإشاعات، نقل الأخبار دون تثبت ولا تبين، صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، الذين ذمهم الله عز وجل بقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه دون أن يتثبتوا دون أن يراعوا مصلحة ولا مفسدة، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان أصل هذه الإشاعات التي تهلك المجتمعات والعياذ بالله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما. ما معنى هذه الكلمة كفى بالمرء إثما؟ أي كفاه إثما يهلكه، يوجب له العذاب إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وروى بعده أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. من الكلمات المهلكة أيضا التي يتهاون بها كثير من الناس الفحش والبذاء. سباب الناس أن يسب امرأ بغير حق والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا، أي لا تعيبوا أنفسكم بسباب وفحش من القول، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أي من يفعل هذا يستحق اسم الفسق والعياذ بالله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فسماه فسوقا، أي كبيرة من الكبائر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم يهلك صاحبه، سباب المسلم كالمشرف على الهلكة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يتهاون به كثير من الناس والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، من هذه الكلمات التي تثقل ميزان السيئات يوم القيامة والعياذ بالله: الاستطالة في عرض المسلمين بغير حق، الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، ولو كان فيه. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه الغيبة بأكل لحم المسلم ميتا والعياذ بالله، تنفيرا عن هذا الخلق الذميم. في سنن أبي داود، وتأمل هذا الحديث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم صفية أو زينب، ضرتها، ذكرت ضرتها، ضرة تذكر ضرتها، بماذا عساها أن تذكرها؟ ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال الراوي: يعني إنها قصيرة، يعني عابتها، عابت بقصر قامتها، يعني قالت هي قصيرة، هذه فقط هي قصيرة. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم زينب أو صفية فقلت: حسبك منها، وأشارت بيدها إنها قصيرة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني من خبثها ونتنها لو خلطت بماء البحر لغيرت لونه وطعمه وريحه والعياذ بالله. لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة قصيرة. فماذا نقول في الكلمات التي أثقل من هذا بكثير؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فإياك أن تذكر أخاك بشيء ولو كان فيه ما دام يكره هذا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.